مصابي جليل والعزاء جميل، وظني بأن الله سوف يديل جراح وأسر واشتياق وغربة أحمل. إني بعدها لحمول، وإني في هذا الصباح لصالح، ولكن خطبي في الظلام جليل، وما نال مني الأسر ما ترياله، ولكنني دام الجراح عليل. جراح تحاماها الأسى مخوفة، وسقمان باد منهما ودخيل، وأسر أقاسيه وليل نجومه، أرى كل شيء غيرهن يزول. تطول بي الساعات وهي قصيرة، وفي كل دهر لا يسرك طول. تناساني الأصحاب إلا عصيبة، ستلحق بالأخرى غدا وتحول. ومن ذا الذي يبقى على العهد؟ إنهم وإن كثرت دعواهم لقليل. أقلب طرفي لا أرى غير صاحب يميل مع النعماء حيث تميل. وصرنا نرى أن المتارك محسن، وأن صديقا لا يضر خليل. وليس زماني غادر بي وحده، ولا صاحبي دون الرجال ملول. تصفحت أقوال الرجال فلم يكن إلى غير شاك في الزمان وصول. فكل خليل هكذا غير منصف، وكل زمان بالكرام بخيل. نعم، دعت الدنيا إلى الغدر دعوة، أجاب إليها عالم وجهول. وقبلي كان الغدر في الناس شيمة، وذم زمان واستلام خليل. وفارق عمرو بن الزبير شقيقه، وخلى أمير المؤمنين عقيل. فيا حسرتي، من لي بخل موافق؟ أقول بشجوي مرة ويقول. وإن وراء الستر أما بكاؤها علي، وإن طال الزمان طويل. فيا أمتا، لا تعدم الصبر، إنه إلى الخير والنجح القريب رسول. ويا أمتا، لا تحبط الأجر، إنه على قدر الصبر الجميل جزيل. ويا أمتا صبرا، فكل ملمة تجلى على علاتها وتزول. أما لك في ذات النطاقين أسوة، بمكة والحرب العوان تجول. أراد ابنها أخذ الأمان فلم تجب، وتعلم علما أنه لقتيل. تأسي، كفاك الله ما تحذرينه، فقد غال هذا الناس قبلك غول. وكوني كما كانت بأحد صفية، ولم يشف منها بالبكاء غليل. ولو رد يوما حمزة الخير حزنها، إذا ما علتها رنة وعويل. وما أثري يوم اللقاء مذمم، ولا موقفي عند الإيسار ذليل. لقيت نجوم الأفق وهي صوارم، وخدت سواد الليل وهو خيول. ولم أرعى للنفس الكريمة خلة، عشية لم يعطف علي خليل. ولكن لقيت الموت حتى تركتها، وفيها وفي حد الحسام فلول. ومن لم يوق الله فهو ممزق، ومن لم يعز الله فهو ذليل. ومن لم يرده الله في الأمر كله، فليس لمخلوق إليه سبيل. وإن هو لم يدللك في كل مسلك، ضللت ولو أن السماك دليل. إذا ما وقاك الله أمرا تخافه، فما لك مما تتقيه مقيل. وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا، وإن جل أنصار وعز قبيل. وإن رجائيه وظني بفضله، على قبح ما قدمته لجميل. وما دام سيف الدولة القرم باقيا، فظل كفياح الجناب ظليل. عساه وقد أحسنت ظني بفضله يجود بتخليصي لكم وينيل. فإما حياة في فناه عزيزة، وإما ممات في ذراه جميل.